الضحكة مش معناها دايما اني طاير من الفرح، ودموعي مش مفهومها اني بحس جوايا بضياع. احيانا اضحك من همومي في عز قلبي ما انجرح، وبكايا دلوقتي بسبب ان اللي جاي وقت الوداع. الضحكة مش معناها دايما اني طاير من الفرح، ودموعي مش مفهومها اني بحس جوايا بضياع. احيانا اضحك من همومي في عز قلبي ما انجرح، وبكايا دلوقتي بسبب ان اللي جاي وقت الوداع. ده الحب اكبر من اللي حس دموعه نزلت من الفراق، وفي كل واحد فينا عن غيره المشاعر تختلف. وكفايه عندي يكون وحشني وفاكره دايما باشتياق، ده انا قلبي دايما على الوفاء علشانه من زمان حبك. عمر اللي عشته ما كان مزيف ولا ممكن يتنسي، ولا وقت عدى علي عادي وقلبي عاشه في يوم وراح. وان كنت حبيت حد قاسي علي قلبه خلاص نسي، هفضل فاكر له بإن جرحه ساعدني دايما عالنجاح. عمر اللي عشته ما كان مزيف ولا ممكن يتنسي، ولا وقت عدى علي عادي وقلبي عاشه في يوم وراح. وإن كنت حبيت حد قاسي علي قلبه خلاص نسي، هفضل فاكر له ان جرحه ساعدني دايما عالنجاح. ده الحب اكبر من اللي حس دموعه نزلت من الفراق، وفي كل واحد فينا عن غيره المشاعر تختلف. وكفايه عندي يكون وحشني وفاكره دايما باشتياق، انا قلبي دايما على الوفاء علشانه من زمان حلف. ده الحب اكبر من اللي حس دموعه نزلت من الفراق، وفي كل واحد فينا عن غيره المشاعر تختلف. وكفاية عندي يكون وحشني وفكره دايما باشتياق، علشانه من زمان.